مشكلة حقيقة من المشكلات التي أصابت الأمة، ونسأل الله جل وعلا أن يزيلها عنها. الدخان مادة سامة، والكفار يمنعون من بيعها إلا إذا كتب عليها ضارب الصحة، ومكتوب على الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة. الإنسان الذي عنده عقل وفهم لماذا يعرض نفسه لهذا الإشكال؟ لماذا يدفع ماله فيما يضره؟ أسأل سؤال: لو أن إنسانا أخذ تفاحة وبدأ يأكل فيها ثم أراد الدخول للحمام، هل يدخل للحمام ومعه التفاحة ولا لا؟ لا ما يدخل. لكن لو كان يدخن يدخل للحمام ويدخن، صحيح هذا ولا لا؟ لماذا؟ كل إنسان يسأل عن نفسه لماذا، ما يستحي أنه يدخل للحمام وهو يدخن، لكن لو معه خبزة أو تفاحة ما يدخل بها. جاء في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث عند جميع العقلاء الذين يدخنون والذين لا يدخنون. فلماذا هذا؟ ينبغي للإنسان أن يعمل عقله ويعرف أن هذا الأمر محرم عليه، وأنه يأتم بتعاطيه، وأنه بالإضافة إلى هذا يضر بدنه ويضر ماله. ولو أنه فكر في المال الذي ينفقه في شراء هذه المادة وحسب حسابه وميزانيته خلال شهر، لوجد أن قيمة الدخان تكفيه له هو وأسرته جميعا في القوت الأساسي من الرز والزيت والسكر والشاي ونحوها. فلا يجوز للإنسان أن يستهين بهذا الأمر، ويجب على المسلمين أن يتبرأوا من هذه الأمور التي هي تضعف البدن وتضعف الأمة، تجعل الإنسان ضعيفا أمام هواه. فعليه أن يتقوى بالإيمان ويستعين بالله تعالى على ترك هذه المادة الخبيثة. عندما يقول الإمام للصلاة الفريضة: استووا ولا تدعوا فرجة للشيطان، أنا أحاول أن تلمس رجلي بالذي على يميني ويساري فيهربون بأرجلهم، فما الواجب علي؟ وهل الصلاة صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا بين المناكب والأعقاب، ويقول: لا تدعوا فرجة للشيطان. والفرجة ليست بالأقدام، إنما المنكب اللي هو أعلى الكتف وطرف الكتف يكون ملاصق لجارك، وكعبك وليس أصابعك أيضا تكون قريبة من كعب جارك، وهذا هو الأمر المشروع. أما الأصابع فإن الأصابع عادة تتحرك، والإنسان لابد أن يحرك أصابعه لأنها هي التي تضبط توازن جسم الإنسان. فإذا حركت أصابعك أشخاص الذي بجوارك وكأنك تنبهه لأمر آخر، فينشغل بقدمه عن صلاته. فليست سد الفرج هي في تفريج الأقدام، وإنما أن تقترب من جارك الذي هو الأقرب إلى جهة الإمام، وتدعو جارك الآخر أن يقترب منك ولا يوجد فراغات بينكم. أما أن يفرج الإنسان رجليه فإذا كان سد ما بين الأقدام فما بين الأكتاف واسع، وإذا ركع أو سجد وجدت الفرجة كبيرة ولم تسد، وإنما أوجدت اتساعا في الصفوف، فلا تفرج قدميك وإنما قارب بينهما واقترب إلى الشخص الذي هو في جهة الإمام واجذب جارك الآخر ليقترب منك. وليست سد الفرج هي بالأصابع، ولهذا كثير أو كل الناس يتأذى من حركة أصابع جاره وكأنك تنبهه في كل لحظة وأنت لا تشعر. فلا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل، وليس هذا هو السنة، وإنما السنة هي المساواة بين المناكب والأقدام، فيكون منكبك ملاصق لمنكب الذي بجوارك، وأيضا كعبك قريبا من كعب جارك بحيث لا يوجد فراغات وفرج ينفذ منها الشيطان. هذا يقول: أنا عندما أصلي يأتي الناس ويقطعون علي الصلاة وأحاول أن أردهم في ذلك لكنهم يستمرون، فما حكم صلاتي؟ مرور الرجل أمام المصلي بينه وبين سترته عمل محرم، لا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته إذا كان المصلي منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة للمأموم لا يؤثر هذا، لكن الإنسان المنفرد أو الإمام لا يجوز للإنسان أن يمر بينه وبين سترته. فإذا مر فالصلاة صحيحة لا تنقطع إلا إذا كان المار امرأة، فإن المرأة تقطع الصلاة، أما الرجل فإنه لا يقطعها لكنه ينقص من أجرها، والمار هو الذي يأتم للوعيد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر إلى 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. فكونه ينتظر حتى أن المصلي ينتهي من صلاته خير له من أن يمر، لكن الناس مع الأسف الشديد الآن ما ينتظر ولا 40 ثانية، ليست 40 دقيقة بل 40 ثانية لا ينتظر. وهذا من الأخطاء التي شاعت وتهاون الناس فيها حتى في الحرم، وصار إذا أشرت إليه قال: هذا حرم، سبحان الله، وإذا كان حرم يمتهن. وبعضهم يحتجون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث ضعيف لأن فيه راوي مجهول، ثم إنه لو صح فليس إلا في حال الذين يطوفون، أما الذين يجلسون على السجاد ويصلون فليس لك الحق في المرور بين أيديهم. إذا كنت تطوف فأنت في هذه الحال قد يوجد لك عذر في هذا الأمر، لكن الإنسان الذي ليس يطوف وفي محل ليس محلا للطائفين فليس له الحق في هذا المرور، فليتنبأ لهذا. وكونك أشرت إليه ولم يرجع هو الذي يتحمل وزره ما دام أنه عرف أنك تصلي وأنت نبهته إلى أنك تصلي. يقول: إن عمري فوق 50 ويريد أن أحفظ بعض القرآن، السؤال موضوع لكن لعل قصده أنه كبير السن وأنه يشق عليك الحفظ. نقول: لا، لا يشق عليك الحفظ، من أهم أسباب الحفظ أن الإنسان يفرغ ذهنه وعندما يريد أن يحفظ لا يكون مشغولا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم حفظ القرآن وأعمارهم فوق 50. جل الصحابة كانوا فوق 40. فعندما بدأ الوحي فكون الإنسان تقدم به السن لا يعني هذا أنه لا يستطيع أن يحفظ. نعم الصغير أفرغ وذهنه أقل مشاغل فأسهل عليه في الحفظ، لكن لا يعني هذا أن الكبير لا يحفظ ولا يحفظ. إنما الإنسان ينبغي له أن يخصص له أوقات فرغ فيها ذهنه لأجل أن يحفظ. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. يقول: من كان على وضوء وقبل زوجته فما حكمه؟ هل يعيد الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب للصلاة، ولكنه كان أملككم لإربه، بمعنى لا تتحرك شهوته، تتحكم فيه. فالإنسان الذي يملك إربه لا تتحرك شهوته إذا قبل فلا ينتقم وضوءه، وعما الذي تتحرك شهوته فيظن أنه خرج منه مذي. فبعض أهل العلم قال إنه ينتقم وضوءه بالقبلة أو بالمس، مس يدها أو نحو ذلك، وبعضهم قال لا، ينتقم وضوءه إذا خرج منه مذي، وإذا لم يخرج منه مذي فإنه لا ينتقم وضوءه. وجاء رجل مسن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة وهو صائم فأذن له، وجاءه شاب يستأذنه في القبلة وهو صائم فمنعه. فما موقعك أنت من هؤلاء؟ يقول انه يرغب في حفظ القرآن، فكيف يحفظه؟ نقول تبحث عن، يقول يحفظه بالتجويد، نقول تبحث عن المدرسين لتحفيظ القرآن وهم كثير في الحرم، منهم اعداد كثيرة، وفي مساجد مكة ايضا قل ان يكون هناك مسجد الا وفيه حلقة لتحفيظ القرآن. فنسق بين مع المحفظ للقرآن ويجعل لك وقتا يناسبك ويناسبك. هذا يقول انه كثير الشك في الصلاة والوضوء، فما علاجه؟ شيء واحد، ان تجعل الشيطان لك عدو. إذا اقتنعت من أن الشيطان لك عدو ورفضت كل ما يوسوس فيه لك زال عنك ما تجد، لكن مشكلتك تكمن في أن لا يعترضك به الشيطان، تفتح له قلبك وتصدقه فيما يملي عليك. فعليك أن تتعامل مع الشيطان على أنه عدو، وإذا أتاك يوسوس لك أرفضه وقل أنت عدو لا أصدقك بشيء، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. هذا يقول: هل من تصنع العباس عليه شيء؟ ما في أحد يستطيع تصنع العباس. عباس عملية لا إرادية، لا يستطيع الإنسان، قد يحكي صوتها لكن لا يأتي بها، قد يشبه صوت العباس لكنه لا يعطس. الاهتزاز والزلزلة الضخمة التي يهتز لها جسم الإنسان كله لا يستطيع أن يعملها الإنسان. يقول: هل يجوز أن أعطي أولاد أخي زكاة المال للزواج إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالا يتزوج به أحدهم نحو ذلك فأعطيته، لأنه لا يجد مالا يتزوج به وهو فقير لا يستطيع جمع المال بل هو أفضل لأنه صدق وصلة. إنما الذي لا يعطى من الزكاة هم الأولاد والأصول، الأب والأم والأجداد والجدات، وكذلك الأولاد وأولادهم من بنين وبنات. يقول إذا أن الإنسان زاد تسبيحه ونحوه على العدد الذي ورد فيه النص هل يكون عليه في ذلك شيء؟ نقول لا، لكن ينبغي للإنسان أن لا ينقص عن هذا العدد، وأما الزيادة عليه فلا بأس فيها، لأن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان، فاشتغال الإنسان بالإكثار التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار من أجل القربات وأسهلها. سنن الراتبة في الظهر 6 ركعات، هل إذا صليت قبل الظهر ركعتين وأربع بعدها صحيح؟ نقول الصحيح أنها 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، لكن لو فاتتك السنن القبلية وقضيتها بعد الصلاة بنية أنها قضاء فلا بأس بهذا. يقول هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الثوب للرجل؟ وهل إذا كان طويل مكروه ويأثم صاحبه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرة المؤمن فقال إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النعم. فالإنسان الحد الأعلى لثيابه أن يكون إلى نصف الساق، وأطول شيء أن يكون إلى الكعبين ولا ينزل عن الكعبين، إذا نزل عن الكعبين أثم صاحبه وحرم عليه واعتبره مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 3 الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، أحدهم المسجد إزارة، وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزارة خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول ان زوجته ادركها الحيض بعد الاحرام للعمرة ولم تطف ولم تسعى ولم يكن معها وقت، وجاء وقت السفر والعودة ماذا تفعل؟ نقول اذا كانت عند الاحرام اشترطت وقالت ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانها تتحلل وتسافر ولا شيء عليها، واما اذا كانت لم تشترط فإنها تبقى بإحرامها حتى تكمل عمرتها. إذا كانت مضطرة للسفر تسافر لكن تبقى بإحرامها. لا يقربها زوجها ولا تأخذ من شعرها ولا أظفارها شيئا، فإذا طهرت ترجع إلى مكة وتكمل عمرتها. يقول ما حكم عقد النكاح في الحرم؟ نقول لا بأس به. الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يعقد في زمان ومكان فاضلين، ومما قاله بعض أهل العلم قالوا يسن أن يكون بعد عصر الجمعة في المسجد، لأن عصر الجمعة ترجى فيه ساعة الإجابة، فلعله أن يصادف الدعاء عند عقد هذا النكاح فيكون سببا في استقامة هذا العقد وصلاح ما ينتج عنه من ذرية. يقول هل يجوز حلق اللحية أو تخفيفها خوفا من الضرر، خاصة مع الأحداث الراهنة حيث أن الشاب يؤذى بالسجن وما شابه ذلك؟ نقول لا يجوز، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. واللحية ليست هي التي تؤذي الناس، بل اللحية هي التي تدل على الأمن والإيمان والعقل والاستقامة وسلامة المعتقد وصلاح الظاهر، لأنها تعبر عن صلاح الظاهر لا تعبر عن الفساد. والإرهاب فساد في الأرض، فليست اللحية دليلا على الفساد وإنما هي دليل على الصلاح. وكون فئة من الناس اختار لهم منهجا سيئا وصادف انهم من اهل اللحى فان هذا ليس عيبا في اللحية. هل اذا ان يهودي رب لحيته نحلق لحانا نقول لا نريد ان نكون مثل اليهود لئلا نصير مثل اليهود؟ لا لا يجوز. الانسان يربي لحيته اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم الرحيم بامته الداعي الى كل فضيله. وكون واحد من 100 مليون بشد وخالف فإن هذا لا يعني أن الإنسان ينهزم أمام الأعداء الذين يريدون أن يوثقوا بالدين والإسلام مثل هذه التهم. فديننا بريء من هذه الأعمال المشينة، وأهل الإسلام كلهم ينقضونها، وكل أهل اللحى ينقضون هذه الأعمال. فلا يصلح أن الإنسان يغير في أعماله التعبدية التي يتعبد فيها لله لأجل الناس أو لأجل فاسد البحث، لأن الذين يصفون الإسلام بالإرهاب هم أعداء الإسلام، فلا نصدقهم ونكذب أنفسنا ونحن نعلم أن ديننا حق وليس فيه شيء مما يدعي هؤلاء. يقول ماذا عن ظلم الأب لأبنائه في الميراث؟ يكون فيظلم الأب أبناءه في الميراث، والميراث لا ينتقل إلا بعد الوفاة. الميراث لا ينتقل للورثة والأب حي. الميراث عمل قاهري لا اختيار للأب ولا للابن فيه، لا اختيار للمورث ولا للوارث فيه. بمجرد خروج روح المورث ينتقل المال للوارث، فأين الظلم؟ لا ظلم حينئذ. ها؟ يكتب كتابته باطلة. لو كتب أو أوصى أو كل هذا كله باطل، لا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فإذا أوصى بأن فلان لا يعطى أو أن المال يعطى لفلان الزوجة ويحرم منه بقية الوصف، هذه يرمى بها وتمزق فلا قيمة لها، إلا إذا أن الورثة بعد الوفاة قالوا نريد أن نبر بوالدنا بإكرامه فيما رأى، فنتبرع بحقنا الذي أعطانا الله إياه لما أراده والده، فحينئذ هم الذين تبرعوا بحقهم بعد أن ثبت لهم وأمضوه على رغبة والده. وأما إذا لم يوافقوا بعد وفاته فلا قيمة لهذه الوصية. يقول نعلم أن حلق اللحى محرم، لكن ما حكم تهذيبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحمته شيء، وما ورد الأخذ عنها إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه، فإنه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة فيقبض على لحيته، فما زاد عن القبضة كان يأخذ. هذا هو الذي ورد في هذا الأمر. وبعض الناس قالوا انه بناء على هذا اذا صارت لحية الانسان تطول اكثر من القبضة فان له ان يأخذ منها ما زاد. بدأ ما شاء الله يسأل عن زكاة الفطر، إن شاء الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمان وحسنة. يقول إذا هل يجوز أن يخرج أخي الموجود في مصر زكاة الفطر عني وعن أبنائي الموجودين في السعودية، ما علينا أن نخرجها هنا؟ نقول الأصل أن الإنسان يخرج زكاته في المكان الذي هو فيه، وزكاة الفطر إنما تخرج ليلة العيد أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، لأنها زكاة منسوبة للفطر من رمضان. فإذا أن الإنسان أراد أن يخرجها في مكان آخر رأى أنه أنسب أو له أقارب في ذلك المكان توكل غيره في إخراجها فله ذلك، لكن يكون إخراج الزكاة في وقت الإخراج وهو ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. فإن أخرجها في بلادك كما سأل السائل في مصر فلا بأس بهذا، لكن الأولى والأفضل أن يكون في المكان الذي هو فيه. يقول ما حكم أكل الدجاج المذبوح بالماء؟ لا يجوز أكل أي ذبيحة إلا إذا كانت مذبوحة، ويكون ذبحها على وفق الشريعة بقطع الحلقوم والمري والوديجين. أما التي تصعق فهذه لا تحل لأنها ميتة، فلا بد أن يكون ما يؤكل مما يذكى ذكاة شرعية، بأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ويذكر اسم الله على ذبيحته، وأن يقطع الحرقوم والمري والوديجين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.